الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال رحمه الله تعالى: والصفة نحو أحمر مما مؤنثه فعلى أبي المد يجمع على فعلان وفعل بضم الفاء وسكون العين فيهما نحو حمران وحمر. ذاك الأول فالاسم مضيف الصفة. ولا يجمع جمع السلامة بالواو والنون، فلا يقال أحمرون ليتميز عن أفعل التفضيل الذي قد جمع بالواو والنون وخص به لشرفه، كان أفعل التفضيل حين عد فيه زيادة الوصفية، كأنها لأجل الزيادة تصوب جمع جمع التصحيح هذه هو أشرف. قال: لكمال معنى الصفة فيه، لأنه دال على معنى الزيادة. كيف ضعيف؟ ما هو نحن في الصفة، ما هو من أجل حين الصفة هي المؤثرة في الجمع وعدم هي الوصفية. ولا يجمع هو ولا مؤنثه أيضا بالألف والتاء، فلا يقال فيما لا يعقل أحمرات، ولا في المؤنث حمراوات، لأنه أي الجمع بالألف والتاء فرع، أي فرع الجمع بالواو والنون. لقد صح هناك بالواو والنون، فإذا يصح بالألف والتاء، لأن المؤنث فرع المذكر، فلا يكون للفرع على الأصل مزية في تلك الحال. لو بتكبر في المؤنث يوجد به مزية هذا. ويجوز للضرورة أفعلون وفعلاوات. قال: فما وجدت بنات بني نزار حلائل أسودين وأحمرين. أسودين وأحمرين. ما لك يوم من حيث وأجاز ذلك ابن قيصر اختيارا، ما جعله من باب الضرورة، بل قال جائز فيها الجمع، جمع المذكر وجمع المؤنث. وجاء الخضروات لغلبته اسما، يعني أن قياس خضراء أن يكون جمعه على خضر فقط كحمر، لا يجمع جمع بالألف والتاء. وإنما جاز جمعه بالألف والتاء لأنه غلب في النباتات التي تؤكل رطبة. إذن بدو اسم، ما عدا ايش؟ ما عدا وصف من الكل. فكما يجوز جمع فعلاء بالألف والتاء مع العلمية لزوال الوصف، جاز مع الغلبة أيضا، كان بدوها اسم ما هو مبلغ غالب، لأن الغلبة تقلل معنى الوصف. إذا قد خرج إلى الإسمية بدو غالب، إذا يعامل معاملة الإسم، ما بيعامله معاملة الوصف. يجمع جمع. ونحو الأفضل مما هو اسم تفضيل يجمع على الأفاعل تكسيرا والأفعلين تصحيحا، نحو الأفاضل والأفضلين. ثم ذكر جمع ما سمع فيه التكسير مما آخره ألف ونون اسما وصفة، وقدم الاسم فقال: ونحو شيطان وسرحان وهو الذئب وسلطان الذئبة سرحان وهو الذئبة وسلطان من كل اسم على فعلان مثلث الفاء هو في وفاء ساكن العين كما ذكره أجه ومتحركه، يعني سواء كان ساكن العين ولا متحرك العين سواء رشان. ومتحركة أجه ساكن العين ومتحرك العين سواء رشان سابر، فإذا جمع كله عليه. لكن العين كما ذكر والنفخ متحركة وخوارج. نشتي ان الساكن العين ولا متحركة؟ يعني كلها ايه. سواء كان ساكن ولا متحرك. والضريبان والسبعان كل هذا متحرك، اذا لا يمكن علما مرتجلا يجمع على فعالين، خلاص يجمع على فعالين نحو شياطين. وسراحين وسلاطين، وجاء فعال بكسر الفاء، قالوا في جمع سرحان وضبعان، سراح وضباع تشبيها بغضبان وغضاب بيجمع عليه. الا ايه غرشتي ذيه ما هو ايه. هذا بدو عام سواء كان اسم ولا صفه. الا قاعد قال ثم ذكر جمع ما سمع فيها التكسير مما اخره الف ونون اسما او صفه، كل هذه قد سمع فيها، هذه قد وجد فيها الالف والنون. سواء كان صفه ولا يعني وجد فيها الوجه. قال فان كان علما مرتجلا نحو سلمان وعثمان وعمران وعفان لم يجمع الا جمع السلام، ما بيجمع جمع التكسير. بده هناك قال اشترط الله يكون علم، قال ما بيوجد، قال بشرط اذا كان لم يكن ايش علما مرتجلا، ما اذا هو مرتجل مثل ذي فلا. قال اذا كان اصلها صفه، كان اصلها صفه ورجع نقلت ايه. إذا كان أصل الصفة نقل إلى الإسمية. أما إذا كان مثل ذي سلمان وعثمان فلا. باقي الوعد بالمحو فيها الأمرين الوصفية وعدمها، أما إذا كان مرتجل ما يلمح فيها ليه الوصف فلا يجمع جمع تكسير. ها؟ فإذا لا يجمع لا جمع تكسير لا تصحيح. ذاك عد بيلمح فيها الوصفية ويجمع جمعه بجمع لا جمع تكسير. الأول قال ما وجد فيها الألف. سلمان وسلمانين. بس. سلمان. إيه. لا يجمع جمع تكسير. قال الأول هناك إنه يجمع لا كل ما ورد فيها الواو والنون والألف والتاب إيش؟ يوجد فيه جمع التكسير. بشرط إذا هو ما هو مرتجل. إذا لم يكن مرتجل. فإذا كان مرتجل قال لا بجمع لا جمع سلام. وعلم أنهم قالوا داقدو بس. احنا بنقول صلاة بيقول سلاطين ها؟ وذاك سلاطين. يشتي انه سواء لو سميه لا لو سميه انت به هو. قبل انه ما سابرقي مرتجل. معنى مرتجل ما قد وجد في الصفة قبل ما هو منقول ايه. قال ما إذا قد وجد فيه إذا أصله ما هو منقول، لا إذا هو منقول في يجمع فيها الجمع، لكن إذا هو مرتجل لا. وعلم أنهم قالوا في جمع ضريبان ضربة أيضا، قال كحجلة في جمع حجل، ولم يأتي في كلامهم مكسرا على هذا الوزن غيرهما، هي على وزن فعلا لا فعلان، فعلان وفعل ما جمع جمع تكسير الا ذول يهشتي. ثم اخذ يبين جمع الصفة فقال ايش؟ لا وقال كذلك حجل كيف؟ لا قال في جمع، في جمع حجل حجلة فعلة. احنا في الوزن ذوليها الوزنين كلهم معنى ضربة وشو فيه؟ في ضريبة ها، ومعناها كذلك لا حجلة في حجل ومعنى ضربة في ضريبة. ما حجلة ما احتمي هذا الحجلة ما عن الحجلة قال لم يجمع فعلا على فعلان على فعلا أيوة لا لا لم يجمع ذي الجمع هو ضربة فعلا إلا ذولي الوزنين جمع على ذي الوزن بس هذيهم على ذي الوزن ما وجد لنا لا ضربة أو حجلة كلمتين على ذي الوزن جمع لأن اشتي الوزن ذي وزن الجمع ولما الوزنين هم ذلك كلمتين جمعت على ذي الوزن ثم أخذ يبين جمع الصفة فقال والصفة نحو غضبان مما هو على فعلان بفتح الفاء سواء كان له فعلاء كسكران وسكرى أو لم يكن له كندمان وندمان يعني سواء كان مؤنثه بالتاء ولا بغيره فإنه يجمع على فعال نحو غضاب وعلى فعال نحو سكارى في سكران لمشابهته فعلان لمشابهته بغير مشابهته فعلان لفعلاء بالزيادتين الزيادتين والوصف لا قال فعلا اللي فعلا لا الحمد لله فعلا مثل ايش صحراء ما تقول ايش صحارى قال فتح ما بلا هنا هو قال سكارى ما بلا هنا يضم اول فيها الضم تبين لنا هنا في السبب يضم قال وليس شيء من الوزنين مضطردا فيهما اي ما كان كسكران وما كان كندمان ما بلا سماعي ما هو مضطرد ها؟ يين لا بس لا لا بس سمع وبدي يجمع فعلان وفعلانه عليهما نحو ندام وندام في ندمان ندام فعال وفعال كذلك إذا كله قال ما به اضطراد ما هو لا سماعي كله وإذا كان مضموم الفاء نحو خمصان وعريان لم يجمع على فعالة بل قد يجمع على فعال نحو خمص وقد جاء الضم للفاء في بعض جمع فعلان الذي مؤنثه فعلة خاصة خمصان جمع أخمص وعطى جمع لا جمع أخمص مفرد جمع السعر لا مفرد الجمع زي أهل للجمع زي جمع الجمع يقول الأخمص هذه هو يجي هو سواء من جوع ولا من قال وقد جاء الضم للفاء في بعض جمع فعلان الذي مؤنثه فعلاء خاصة لكون تكسيره على أقصى الجمع لكون تكسيره على أقصى الجمع خلاف الأصل لما كان الجمع على خلاف الأصل جاء يبلى بالضم وذلك إنما كسر عليه لمشابهة الألف والنون فيه ألف التأنيث فغيروا أوله لينبه من أول الأمر على أنه مخالف للقياس وإليها أشار المصنف بقوله وقد ضمت أربعة قال نجم الأئمة لم أرى أحد حصر المضموم الأول في أربعة بل قال في المفصل إن بعض العرب تقول كسالى وسكارى وعجالى وغيارى هذه الأربعة دي ورد فيها ليش دي ورد فيها الضم ولا تصريح بالحصر فيه في تي حالة قد بحنا غيرها غير ما جابها غيره ما جاب شيء ها سبيك تشتولا يتخالط ارجعوا للدا لا شبع ودي مفصل وجمع كله يعني جعلها الأعداد كلها جابها الأربعة والعشرين وجعل كل واحد لها الوزن المضطرد ويجيب دي بعده كلها لا ايوه بيجيب الأول شيء بالقياسي ويرجع يتوسع فيه وبيخلط دام عادة ويه هذاك مفصل جو يجيب الأسماء والصفات والفيها كلها يلا شكرا